هنوا العريس بهالليلة كل فارق شرف بنعيلة. هنوا العريس بهالليلة كل فارق شرف بنعيلة. كل الأحباب مع الأصحاب والحاضرين مع الغياب. يسعدهم ربي بكل ليلة يسعدهم ربي بكل ليلة. هنوا هنوا العريس بهالليلة ليلة شرف بنا عيلة. كل الأحباب مع الأصحاب والحاضرين مع الغياب. يسعدهم ربي بكل ليلة يسعدهم ربي بكل ليلة. داع إلى ربي الأرباب يتزوجوا كل العزاء. تزوجوا كل العزاة. داعٍ إلى ربي الأرباب تزوجوا كل العزاة. داعٍ إلى ربي الأرباب تزوجوا كل العزاة. داعٍ إلى ربي الأرباب تزوجوا كل العزاة. الحلال وبنات حلال. يسعدهم ربي بكل ليلة. هنوا العريس بهالليلة الفارد شرف بالعيلة. كل الأحباب مع صاحب العقل الرجيح أحلى الكلام من المديح. يا صاحب العقل الرجيح أحلى الكلام من المديح. يا صاحب العقل الرجيح أحلى الكلام من المديح. يا صاحب أحلى الكلام من المديح. يا صاحب العقل الرجيح أحلى الكلام من المديح. محمد هو الفصيح محمد هو الفصيح. أحيينا بمدحه هالليلة. هنوا العريس بهالليلة كل فارق شرف بالعيلة. هنوا العريس بهالليلة كل فارق شرف بالعيلة. كل الأحباب مع الأصحاب والحاضرين مع ربي طول ليله يسعدهم ربي طول ليله.